ويفقد الثقة فيك ولا يصدقك مهما تقول. وتقول له طبعا ده شيء بيحصل للناس كتير، ده بيحصل كتير جدا ان ايه، ان الناس بتموت يعني. طب لما يسألك هو جدي هيموت قريب، فتقول له ما فيش حد يعرف امتى يموت غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما حدش يعرف ميعاد الموت لاي انسان غير ربنا سبحانه وتعالى، بس كده بمنتهى البساطه. مثلا هل كل واحد بيمرض يموت؟ فبترد تقول له مش شرط، الغالب ان اللي بيموت فيه امراض معينه بس محدده هي اللي ممكن غالبا بيموت منها، واضح؟ وهكذا يعني. انا مش عايز افصل لك ان الموضوع الطفل والموت، لان الناس بتكذب وتخبي على الاطفال ويكذبوا في الكلام، يسافر وهيجي ده، ولما تقول له برضه راح عند ربنا بطريقه معينه ممكن تبدا توجد عنده ايه، نوع من عدم الرضا، او يغلط في الكلام، او يعني يظن ان ربنا اخذ منه حاجه عزيز عليه جدا، طب وليه؟ فمش هيستوعب الامور. فالتعميم ان كل الناس لازم في الاخر هتموت، وان دي احنا زي عاملين زي الكلين قطر، كل واحد بيجي له محطه بينزل فيها ربنا كتبها له، وهكذا الكلام بوضوح وببساطه وبدون كذب. الامور التي ليس لها اصل في الشرع، تكرار التعزيه، فبعض الناس يذهب الى اهل الميت اكثر من مره ويعزيهم، والاصل ان تكون التعزيه مره واحده، لكن اذا كان القصد من تكرارها التذكير والامر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا باس. واما ان كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يقول والسنه ان يعمل اقرباء الميت وجيرانه لاهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه واله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم امر يشغلهم او اتاهم ما يشغلهم. طبعا الدليل على هذا حديث ايه الذي ذكرناه، اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد ساءهم ما يشغلهم، وفي روايه اخرى دي روايه الترمذي قد ساءهم ما يشغلهم، في روايه اخرى اتاهم امر يشغلهم. قال الامير الصنعاني رحمه الله فيه دليل على شرعيه إناس اهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت. طبعا لو اهل الميت بقى من الناس اللي بتوع النياحه والصراخ واللطم وهذه الاشياء فما ينفعش تعمل لهم طعام عشان يضعفوا عن معصيه النياحه، لان الطعام هيعينهم على ان يؤدوا هذه المعصيه باتقان، فيشترط عشان تصنع الطعام ان لا يستعينوا به على النياحه المحرمه. وقال الامام ابو محمد الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب ويستحب لاقرباء الميت وجيرانه ان يصلحوا لاهل الميت طعاما. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما المستحب اذا مات الميت ان يصنع لاهله طعام، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. وقال ابن قدامه رحمه الله تعالى وجملته انه يستحب اصلاح طعام لاهل الميت يبعث به اليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم. ثم يقول الإمام ابن قدامة، وده الحقيقة ما احنا يعني عايزين نتعامل ساعات مع الواقع بفقه، وعايزين نبقى دور الفقيه مش انه دايما يلقي العداوة بين الفقه وبين الواقع، لا، الفقيه هو الذي يعمل نوع من الايه المصالحه والموائمه بين الفقه وبين الواقع، مش يعني الحرب بينهم، لان بعض الناس تتصور هو ده الالتزام، يعني لازم نصعب الامور ونختار الاعنت والاشق دائما، لا، يعني الشريعه تحرص على رفع الحرج عن الناس بشرط طبعا عدم مخالفه الاحكام الشرعيه. ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فلأن لو الموضوع لو في بعض المسائل الفقهية هي فيها سعة للناس ففي هذه الحالة